تخلي بالك ريح الطرفين واعمل حساب الهوى, اعمل حساب الهوى لا يميل الطرفين, اعمل حساب الهوى لا يميل الطرفين, لحسن حمامك يطير ولا تعرف وش طرفين. نزلت سوق الجمل بتفرج على الجمال, نزلت سوق الجمل بتفرج على الجمال, عجبني شكل الجمل انا قلت جر يا جمال, صار عالجمال البخاتي, صار عالجمال البخاتي لما اركب حلوها الخمال, لما انت جمال ما تتلمش ليه حدا, خسارة غزل زين واخده جبال مش باين, يا صاحب العقل اسمع فننا على جد, لما خس قرش الاصيل النزل بيجيب عليه الحج, على رأي ناس جدعان, على رأي ناس جدعان قاعدة بتفهم في معنى الكلام, الكلام والحق قالوا الحق مش حق جمال ده الحق عالجمال, ما فيش قوة يدابرني, رحت من تجري البخوت عشان اشتري لي بخت, رحت من تجري البخوت عشان اشتري لي بخت, لقيت خصيمي متعلي وراكب وراكب ضغط واتبع شكل بخت ما لقيت زول يدابرني. أنا جمل صلبي لكن علتي تجمل، أنا جمل صلبي لكن علتي تجمل، لو خزامي وشيني تقيل، أنا جمل صلبي لكن علتي تجمل، لو خزامي وشيني تقيل، تقيل الأحمال وقل كل عليقك يا جمل، وكل عقدة لها عند الكريم حلال. وسط لما خلص ألمين، قعدت أكتب وسط لما خلص ألمين، والجرح لو كان من حبيب بيزود في الحشا ألمين، يا عاصي والدي خد بالك كتير حرص، يا عاصي والدي خد بالك كتير حرص، بتضرب امك شلت همك كتير، بتضرب امك شلت همك كتير كتير حرص، وضربت ابوك قلم يا ابني كتير حرص، بكره تخلف وابنك يضربك قلمين. تكتب الالف شوف وقع القلم مع دول يا ليه، انا جيت اكتب الالف وقع القلم مع دول، ما كنت خالص يا قلبي، ما كنت خالص يا قلبي وش وقعت، ما كنت خالص يا قلبي وش وقعت مع دول، بخت العيد المال والمايل، والمايل صبح مع دول، قالوا بتاعك ونسيوا خيرك، قالوا بتاعك ونسيوا خيرك ومعروفك، ما هو راح جميلك ما ينفعش الوداد مع دول. وانت مليك صاحب صحبتني يا لئيم، وانت مليك مليك صاحب، لا عيش ولا ملح، لا عيش ولا ملح بالصون ومع الصاحب، صحبتني يا لئيم وانت مليك مليك صاحب، لا عيش ولا ملح بالصون ومع الصاحب، ده انا كنت فكرك بنية صفية الصاحب، اتاري اصلك ردي مصاحبني عشان نية، لابد اتغدى بيك قبل العشاء بيا، روحي في ده الحق واختلك 200 صاحب.